بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله. قال المصنف رحمه الله: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود. قال الشارح حفظه الله: لما ذكر الشيخ رحمه الله الآيات التي تدل على إثبات المشيئة والإرادة، ذكر الآيات التي تدل على إثبات المحبة لله سبحانه، وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة، وقال إنهما متلازمان، فكل ما شاء الله فقد أحبه. وقد قدمنا أن في ذلك تفصيلا، فقد يشاء الله ما لا يحبه ككفر الكافر وسائر المعاصي، وقد يشاء ما يحب كالإيمان وسائر الطاعات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الآيات كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها إثبات هذه الصفة، صفة المحبة لله عز وجل، وسيورد الشيخ حفظه الله تعالى شرح هذه الآيات جميعا. في قول الشيخ حفظه الله: وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة وقال إنهما متلازمان، هؤلاء هم الجبرية والقدرية، هؤلاء هم الجبرية والقدرية، فالرد هنا على الجبرية والقدرية. فالجبرية يقولون: ما شاء الله فقد أحبه، ما شاء الله فقد أحبه، وكل شيء يجري يعني يقع فقد أحبه الله، وكل شيء يجري أو يقع فقد أحبه الله، يعني وقع بمشيئة الله فالله يحبه. هؤلاء من؟ الجبرية. فالجبرية الآن يقول: الله يحب أن الكافر يدخل النار، الله يحب أن العاصي يعصي، الله يحب أي شيء وقع فالله يحبه، هذا مذهب الجبرية. أما والقدرية قالوا: ما أحبه الله فقد شاءه، ما أحبه الله فقد شاءه، يعني الطاعات والخير، وما لا يحبه فلم يشأه سبحانه، يعني وقع بدون مشيئة الله، هذا القدرية يقول: ما أحبه الله عز وجل فقد شاءه، وما لا يحبه فلم يشأه عز وجل. فالآن نتأمل الآن، مثلا نأخذ الآن كفر إبليس، الجبرية يقولون: إبليس كفر والله عز وجل يحب أن يكفر. القدرية يقولون: إبليس كفر لا بمشيئة الله، كفر بشيء بأمر من عنده ليس بمشيئة الله عز وجل، فيخرجونها عن المشيئة. وسيأتي إن شاء الله بإذن الله تفصيل لهاتين الطائفتين. الجبرية يقولون: مجبر، كل شيء يقع أنت مجبر عليه. أما القدرية فيقولون: لا، كل شيء يقع فأنت والله عز وجل فيه سواء، لا يعلم به سبحانه حتى يقع. وهم الذين يقولون: الأمر أنف، يعني جديد مستأنف، ليس مقدرا من قبل، وهم مجوس هذه الأمة كما وصفهم أهل العلم. فهذا مذهب هاتان الطائفتان. نعم. هل هذا هو سبب ضلالهم الأساسي الخلط في السبتين هذه، أو في سبب آخر؟ لا، الجبرية ترى مهم قسم، الجبرية قد يكون موجود في المعتزلة، في الجهمية، في طوائف أخرى. لكن سبب نشوء هذا القول، قول الجبر، هل هو الخلط بين صفتين هذه؟ صفة المشيئة قد يكون، ما استقصيت إثبات المشيئة والمحبة لله عز وجل، هو أساس الخلط كله من الجهم، هو أول بدايتها، ثم بدأت تلازمات عقلية عندهم، لكن أول من بدأها الجهم، وهي في مسألة الأبعاض، الأعراض، مسألة العرض، هل يقع من الله عز وجل، هل نثبته لله أو لا نثبته، ثم تطورت من بعده. لعلنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى في موضوع آخر لعلنا نذكر هذه المسألة، اللي يلقطها يلقطها واللي تروح عليه يروح. المهم مهمة، لكنها هي أساس كل الفرق الضالة كلها، بدأت من عند الجهم. الجهم خرج عن طريقه المعتزلة، وخرج الأشاعرة والكلابية والماتريدية وكلهم، لكن المشكلة بدأت من عند الجهم. نعم. وقوله تعالى وأحسنوا، هذا أمر من الله تعالى بالإحسان، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، والإحسان هو أعلى مقامات الطاعة. إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر بالإحسان، فهو أمر به لأنه يحبه ويحب، فهو أمر به لأنه يحبه ويحب أهله، فيكون ذلك حافزا على امتثال الأمر به. وقوله تعالى وأقسط، أمر بالإقساط، وهو العدل في المعاملات والأحكام مع القريب والبعيد. إن الله يحب المقسطين، تعليل للأمر بالإقساط، فهو أمر به لأنه يحب المقسطين أي العادلين، ومحبته سبحانه لهم تستلزم أن يجزيهم أحسن الجزاء. يحب المقسطين، والقاسطين ما يحب، لا يحب. القاسط هذا الجائر الظالم، ولذلك الفعل، الفعل العدل ما هو؟ أقسط. أقسط هذا فعل، هذا معناه عدل، وقسط بمعنى ظلم. فنقول ندعو أن يزول القسط بالإقساط، الظلم بالعدل، والفرق حرف واحد. أقسط قد تجتمع في المضارع، ما في إشكال، المضارع ما يكون أساس التصريف، لابد تعودها تردها للماضي. فإذا رجعناها إلى الماضي فالرباعي أقسط عدل، والثلاثي قسط ظلم. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي ما استقام لكم المشركون على العهد فلم ينقضوه فاستقيموا على الوفاء لهم فلا تقاتلوهم. يعني هذه شرطية، ما هنا تكون شرطية، ما داموا كذا فافعلوا كذا. إن الله يحب التوابين، تعليل للأمر بالاستقامة على العهد، فهو أمر بها لأنها من أعمال المتقين الذين يحبهم الله، وفيه إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال المتقين، والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. الآية عندك أبو عبيد وشي؟ إن الله يحب المتقين، هذا الصواب، كلام كله عن التقوى. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، عندنا هنا يحب التوابين. إيه؟ مع أن الآية الآن تأتينا التوابين تأتي بعدها، فنعدلها، الصواب إن الله يحب المتقين. إيه؟ إيه؟ هذا خطأ واضح، حتى الشرح الآن الشيخ يشرح التقوى وما يتعلق بها، والآية في التوبة اللي عندنا. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين، التوابين جمع تواب صيغة مبالغة من التوبة، وهي لغة الرجوع، وشرعا الرجوع عن الذنب، هذا تفسيرها في حق العبد. أما في حق الله فالتواب من أسماء الله تعالى. قال ابن القيم العبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده، وتوبة الله نوعان، إذن وتوفيق، وقبول واعتداد. اعتداد يعني اعتداد بتوبته، مثل القبول يعني قبلها واعتد بها، اعتبرها توبة صادقة، فهذا اعتداد. ثم أيضا الإذن والتوفيق لها هذا من الله عز وجل. وفي بعض نسخ مدارج السالكين قبول وإمداد، قبول وإمداد، لكن ما أدري أيهما أصح، وربما تكون الإذن بمعنى التوفيق والقبول هذه نفس المعنى. يأذن له بها ويقبلها منه بعدما بعد يوفقه للقيام بها، فإذا قام بها قبلها منه. يعني المعنى الأول التوفيق، المعنى الثاني الإذن والقبول والاعتداد. الإذن الشرعي، الإذن هنا شرعا، إما أنها طلبها منه، طلب الأمر حث أذن بها يعني طلبها وحث عليها ثم وفقه لأن وقع فيها فلما تاب قبلها منه فقد تكون كلها. وقال نوعان إذن وتوفيق. إذن وتوفيق هذه لوحدها يعني الآن إذن والتوفيق حتى وقعت توبته الآن هذا كله إلى وقوع التوبة بقي الآن جانب الثواب عليها فهذا يكون في القبول والاعتداد. فنقول مثلا إذن وتوفيق حصلت منه التوبة هل يؤجر؟ هذا هو القبول والاعتداد. ويحب المتطهرين، المتطهرين جمع متطهر اسم فاعل من الطهارة وهي النزاهة والنظافة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية. وفي الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده التوابين والمتطهرين. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبب نزول هذه الآية الكريمة كما ذكره ابن كثير وغيره أن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله أي اختبرهم بهذه الآية، فهي حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية بأنه كاذب في دعواه. وقوله يحببكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول. وهذه الآية تسمى آية المحنة يعني آية الامتحان، فكل من ادعى محبة الله عز وجل فيمتحن بهذه الآية اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لتصدق في هذه الدعوة. وهذا السبب الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هو قول الحسن البصري رحمه الله وابن جريج، هم يرون أن هذا هو سبب نزولها. وضعفه ابن جرير رحمه الله بأنه لم يثبت فيه شيء يعني لم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجح ابن جرير رحمه الله أنها نزلت في وفد نجران لأن الآيات كلها التي في أول في صدر سورة آل عمران كلها في الوفد، وهم الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة، فكأن الآيات كلها في سياقهم فتكون في وفد نجران. هذا هكذا اختار ابن جرير رحمه الله الطبري، ولا يهمنا في من نزلت، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا جواب الشرط في قوله من يرتد منكم عن دينه، يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته أنه يستبدل به من هو خير منه، وهم قوم متصفون بصفات عظيمة من أعظمها أن الله يحبهم وهم يحبونه، والمراد بهم أبو بكر وجيشه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين قاتلوا أهل الردة، ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين إلى يوم القيامة. فهي عامة، فهي الآية عامة في إبراهيم في أبي بكر رضي الله عنه والمؤمنين الذين قاتلوا أهل الردة، وعامة في من بعدهم. وقال بعض العلماء إنها يعني أسباب نزولها في الأشعريين، في الأشعريين فسوف يأتي الله بقوم يعني الأشعريين أبو موسى الأشعري ومن معه، وهذا ربما يكون أقرب من جهة أنه ثبت في حديث صححه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ثم أشار إلى أبي موسى قال هذا وقومه، وهذا أصح يعني من جهة إذا ثبت الحديث فيكون أصح تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أصح من أقوال السلف ولا تقارن بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكفينا أن الآية عامة فيهم وفي من أتى بعدهم. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إخبار منه مؤكد أنه سبحانه يحب من اتصف بهذه الصفة الذين يقاتلون في سبيله أي يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله صفا أي يصفون أنفسهم عند القتال ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض وألزق بعضه ببعض فليس فيه فرجة ولا خلل. وقوله وهو الغفور أي وهذا الرص هنا الحسي والمعنوي، فهم بنيان مرصوص في قلوبهم وبنيان مرصوص أيضا في أجسادهم تراصين حتى لا يدخل العدو من خللهم، وكذلك قلوبهم على قلب واحد كالبنيان الواحد، وإن وهذا أشد وأهم، فإن القلوب إذا تفرقت ولو اجتمعت الأجساد فإن ذلك لا يفيد. وكما قالوا إن الصينيين اجتهدوا في بناء السور وما اجتهدوا في بناء ولاء الناس اللي بنوه، فأتى العدو فأغراهم بالمال فدخلهم مع السور اللي بنوه الصينيين. فلو أنهم اهتموا ببناء بقلوب هؤلاء وعقول يعني ولائهم لا كفاهم عن هذا السور الذي بنوه. نعم. وهو الغفور أي كثير المغفرة، والغفر الستر، فهو سبحانه يغفر لمن تاب إليه أي يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. ومنه المغفر الذي يستر المقاتل، المغفر سمي مغفرا لأنه يستر المقاتل، وكذلك الغفر يعني الستر. الودود من الود وهو خالص الحب، فهو سبحانه ودود بمعنى أنه يحب أهل طاعته. وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين مقترنين سر لطيف، وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه بعد ذلك. والودود تجمع المعنيين، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى معنى حفظه الله معنى واحد، وهو أنه يحب أهل طاعته، والمعنى الثاني أنه يحبه أهل طاعته، وكلاهما في من معنى من معاني الودود. فالودود بمعنى المحبوب والمحب سبحانه وتعالى، وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان، كذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية. وهو الودود يحبهم، هذا المعنى الأول، ويحبه أحبابه والفضل للمنان، فهذان هما معنيا الحب. نعم. الشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها إثبات المحبة والمودة لله سبحانه، وأنه يحب ويود بعض الأشخاص والأعمال والأخلاق، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة، فهو يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب المجاهدين في سبيله، ويحب التوابين والمتطهرين. وبقيت آية لو أن الشيخ ذكرها رحمه الله تعالى، وهي الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فإن الخلة أيضا نوع من أنواع المحبة. الشيخ ذكر المحبة وذكر الود وبقيت الخلة، وهي خالص المحبة أيضا. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. كيف؟ المؤمن خليله ربه عز وجل، لكن الله عز وجل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. نعم. وفيها إثبات المحبة من الجانبين، جانب العبد وجانب الرب، يحبهم ويحبونه. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ففي ذلك الرد على من نفى المحبة من الجانبين كالجهمية والمعتزلة، فقالوا لا يحب ولا يحب. أعوذ بالله. وأول محبة العباد له بمعنى محبتهم عبادته وطاعته، ومحبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثابتهم ونحو ذلك. وهذا تأويل باطل، لأن مودته ومحبته سبحانه وتعالى لعباده على حقيقتهما كما يليق بجلاله كسائر صفاته، ليست كمودة ومحبة المخلوق. الأشاعرة أخف، المعتزلة والجهمية يقولون لا يحب ولا يحب، الأشاعرة يقولون يحب لكن لا يحب. أظن بعض أهل العلم يقول لو علمت أنه لا يحب أو لا يحبني يعني ما استطعت عبادته، أو كأنهم ذكر أظن عن الشافعي رحمه الله تعالى، أو قال تفطرت قلوب عباده، من كلمات من هذا. كيف يعني ما يحبنا؟ وش الفائدة؟ نعبده ولا يحبنا ولا يبي مننا شيء، فقط كأنها جزاء، خذ هات وأخذ. صريح، ما هو ظاهر، صريح الآية، يحبهم ويحبونه. نعم. لقدر يا لماذا نفهم هذا؟ صفة. لا العبادة نفسها محبة العباد لله. إيه. إيه ما أدري والله وش علتهم بعد. لأنها ليست من من خافهم قالوا أنها تلزم على نديك. لأن ما الدليل؟ كأن الآيات كلها تدل على أن الله عز وجل أن أكثر الآيات أنه يحب، والآيات التي فيها أنهم يحبونه مربوطة بيحب فينشبون كأنها والله أعلم. وهو أساسهم كما مر بنا الجهم. الجهم هو أول من أنكر هذه الصفة وبقية الصفات، وتأثر به كل الطوائف من بعده، وهذا هو سبب قتله. ترى صفة المحبة هي أساس سبب قتل الجهم بن صفوان وبذا لا عفوا الجعد والجهم كلاهما. ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ذبحه في عيد الأضحى الجعد، ذبح الجعد. وسلم بن أحوز قتل الجهم لأجل هذه الصفة، كلاهما قتل. ثم أخذها عنهما واصل بن عطاء وألف المعتزلة. يعني كل ذنوبهم على ذا الجهم ذا، هو بدأ هو بدايتها واللي نشرها. وأخذوها عن ابن أخت لبيد بن الأعصم ساحر النبي صلى الله عليه وسلم. سوسن ها؟ سوسن الرجل اسمه سوسن، ما أدري سوسن. إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشارح حفظه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم تفسيرها في أول الكتاب، ومناسبة ذكرها هنا أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى صفة من صفاته، كما في الآيات المذكورة بعدها. قال الإمام ابن القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يجيء قط رحمن بهم، وكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. هذا سبق معنا، وهذا اختيار أيضا شيخنا رحمه الله تعالى، أن الأول يتعلق بالوصف والثاني يتعلق بالفعل. وجمهور العلماء قالوا إن الرحمن عامة والرحيم خاصة. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، أنهم يستغفرون للذين آمنوا فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمة وعلما منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل. وفي يعني أصلها رحمة، وسعت رحمتك، رحمتك فاعل وعلمك فاعل، فصارت رحمة وعلم صارت تمييز لما وقعت موقع التمييز، لكن أصلها كانت فاعل. فهذا معنى كلمة التمييز المحول عن الفاعل. نعم. وفي ذلك دليل على سعة رحمة الله وشمولها، فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله في الدنيا، وأما في الآخرة فتختص بالمؤمنين. وهذا هو الأصل، ولذلك الكفار الآن في الدنيا يرحمون، والله عز وجل رحيم بهم سبحانه وتعالى، وما هم فيه الآن من النعيم وفي هذه الجنان التي يعيشون فيها إلا من هذا، من رحمة الله عز وجل بهم في الدنيا، حتى لا يجمع عليهم عذاب الدنيا والآخرة. وقد ذكر بعض الشراح صحيح مسلم في حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، في أول كتاب الرقاق من صحيح مسلم، ذكروا أن بعض أهل العلم في مصر، وبعضهم يذكر أنه ابن حجر رحمه الله مر على حداد نصراني أو يهودي، فلما مر به إذا هو في حال رثه الحداد، وابن حجر قاضي قضاة مصر في أبها يلبس أجمل اللباس والناس خلفه، فقال أوقف الإمام وقال: كيف تقولون الدنيا جنة الكافر سجن المؤمن وجنة الكافر، والآن نشوف حالتي وشوف حالتك، المفروض أنها بالعكس. قال: أنت فيما أنت فيه الآن إذا قارناه بالجنة بالنار تعتبر في جنة، حالتك دي حالة طيبة، وأنا فيما أنا فيه إذا قورنا بالجنة يعتبر في سجن، فهذا هو معناه. وإن كان أيضا الله عز وجل يعطيهم من النعيم، ولذلك العلماء ذكروا أن ما يفعله الكافر في الدنيا من الخير كمثلا الرفق بالحيوان وحقوق الإنسان والرحمة وما يتعلق بهم الود يأخذون جزاءهم عليه في الدنيا، يوسع عليه في رزقه، يعان تيسر تجارته، فيأخذ أجره كاملا في الدنيا، حتى إذا أتى الآخرة ليس له عند الله عز وجل شيء. نعم. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، هذا إخبار من الله سبحانه أنه رحيم بالمؤمنين، يرحمهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم، وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة. وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، وهذه الكتابة كونية قدرية لم يجبها عليه أحد. وقوله: وهو الغفور الرحيم، يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان كالشرك، فإنه يتوب عليه ويغفر له ويرحمه. والغفور هذا سقوط الذنب، سقوط العقوبة، والرحيم حصول الثواب، فإذا اجتمعتا يكون الأول سقوط العقوبة عنه يعني زوال المحذور، والرحمة حصول المطلوب. وقوله: فالله خير حافظا، هذا مما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعاهدوا بحفظه، فقال لهم: إن حفظ الله سبحانه له خير من حفظكم، وهذا تفويض من يعقوب إلى الله في حفظ ابنه. ومن ابنه من؟ ما اسم هذا الابن؟ ولا نكتل؟ هنا كذي بعضهم يقرأ أرسل معنا أخانا نكتل اسمه، كثير من بعض العوام يظن هذا. وآخر ذكر لي أحد المشايخ يقول إني كنت بجانبه فكان يقرأ وقالت لأخته قصية، قصية يريد قصيه، يريد يعني بيحولها، لازم تجي اسم لازم تجي قصية. وهو المشهور أنه بنيامين عند أهل التفسير. وهذا تفويض من يعقوب إلى الله في حفظ ابنه. ومن أسمائه تعالى الحفيظ، أي الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك والعطب. هذا معنى الأول، الحفيظ له ثلاث معاني. المعنى الأول يحفظ عباده حفظ عام الكفار والمسلمين، ويحفظ عليهم أعمالهم للجميع، يحفظ على الجميع أعمالهم. لا هذا الثاني، حفظ العباد عموما، حفظ جميع أعمال العباد عموما، والثالث للمؤمنين. ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد إيمانهم وعما يضرهم في دينهم ودنياهم. نعم. الشاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة، اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم. قالوا: لأن المخلوق يوصف بالرحمة، وتأولوا هذه الآيات على المجاز، وهذا باطل. لأن حسبك تكلم، لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة، ورحمته سبحانه ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه كما يزعمون، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، فللخالق صفات تليق به وتختص به، وللمخلوق صفات تليق به وتختص به، والله أعلم. وهذه كما مر بنا هذه أساس مشكلة عندهم، وأساس المشكلة عند الجهم. تذكرون في أظن في أول أحد الدروس ذكرت لكم أن الجهم ناظر السمنية، ذكرنا ذا في الله عز وجل، ناظرهم مناظرة، ثم إنه بعد المناظرة بقي متحيرا 40 يوما لا يصلي، يعني شككوه في وجود الله عز وجل. فلما أراد أن يناظرهم أراد أن يثبت لهم، لأن السمنية هؤلاء طائفة لا يؤمنون إلا بما تثبته الحواس الخمس، يرى يسمع يلمس يحس، أما الغيبيات جميعا فينكرونها. فناظرهم الجهم، وهذه يعني من مصائب المناظرة لمن ليس لها أهلا، ناظرهم فقالوا لنا أثبت لنا وجود الله. فقال الأعراض يعني مثل حرارتك، برودتك، مشيك، جلوسك، قيامك، الأعمال التي يعملها الإنسان أو تصيبه، هذه تسمى أعراض. هذه الأعراض ليست مخلوقات، يعني ما فيه الآن حرارة، الآن طلع لي حرارة تحطها جنبي هنا، ما في شيء اسمه حرارة ولا في شيء اسمه برودة، إنما أشياء تصيب الإنسان، صفات تقع على الإنسان. قال لهم هذه الأعراض ليست شيء مستقل، إنما تصيب الذوات في المخلوقات في الجسد، فما دام الشيء تصيبه الحرارة وتصيبه البرودة تصيبه دل ويوصل مثلا النشاط والمشي دل على أنه يحتاج لها، يحتاج يمشي، يحتاج يذهب، يحتاج يأتي، يحتاج يروح. فلما احتاج صار كل خلاص كل عرض من الأعراض يحتاجه، فدل على أن هذا محتاج، صح؟ بقي وجوده، أيضا الوجود يحتاج إلى أنه يعني محتاج إلى من يوجده. فقال ما دام احتاج إلى الحرارة واحتاج إلى البرودة واحتاج إلى المشي واحتاج إلى هذه الأشياء أيضا يحتاج إلى موجد. فقالوا نوافقك، صحيح، إذن الله فيه رب يوجد هذا المخلوق. طيب عطنا عط صفات ربك، يوم عطى قالوا عطنا صفات ربك بدأ يشوف الرحمة من الأعراض اللي أنا كان أقولهم إنها المخلوق يحتاجها، الرحمة، الغضب، الرضا، السمع، البصر، كل هذه أعراض إن أثبتها عارض خالف كلامه الأول. فيوم جاءهم قال ما الله عز وجل ما له إلا صفة الوجود المطلق، لا تقول في العالم داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، بس قل الله موجود فقط. فأنكر جميع صفات الله عز وجل، يريد الدفاع عن ربه سبحانه وتعالى حتى ما يكون مثل المخلوقين. وبقيت عاد بعدها مدة، ثم جاء المعتزلة، قالوا المعتزلة لا فيه أشياء عاد لابد بالعقل، لازم تكون في الله عز وجل، العلم لابد يكون عالم، أظن هذه صفات العلم والإرادة، وأدري هل هي القدرة، أظنها القدرة، ثلاث صفات. وقالوا هذه عقلا لابد من وجودها، تطور الأمر، جاءوا الأشاعرة حطوها 7، قالوا لا لا فيها أشياء له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، 7 صفات هذه لابد نثبتها عقلا. ثم جاء الماتريدية والكلابية قالوا أيضا التكوين، تكوين المخلوقات نظيفة. فكلهم استخدم عقله، والسبب أنه يوم بدأ يناظرهم هناك قالوا أن هؤلاء كفار ملاحدة ما ينفع معهم لا كتاب ولا سنة، لازم أتعامل معهم بالعقل. فدخل معهم بالعقل فذهب عقله وضع، وهو أول من بذر هذه البذرة في البدع وأخذت عنه. فلذلك الآن يقول أه في الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصاف بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه. أنه لو قلنا أنه الرحمة أنه يرحم فصار محتاج للرحمة، ما دام محتاج للرحمة فأيضا لا يحتاج إلى من يوجده، فيصبح الله عز وجل والمخلوقين سوى. هذا أصل يعني عموما هي مسألة الأعراض، حلول الأعراض وحدوث الأعراض مع المخلوق. إذا قلنا أنه منطلق ومنطلق الجهل أن الأعراض لا تحل في الذات، لماذا أثبت صفة العلم؟ هل الله يعني لا هم الآن هذا يقولون هذه عقليا عقل لابد، مثل الآن ما أوجدت بالعقل الوجود المطلق، بس توجد أن الله موجود بس. يقول بعقولنا أيضا نحن نرى أنه لابد عاد يكون عالم، كيف خلق بدون علم، كيف أو رزق، كيف يوجد، كيف في نظرهم يصير. هل الله محتاج للعلم في نظرهم؟ الجهمية يقول لا، ولذلك ما عندهم جهمية ما عندهم. أما المعتزلة يقول نعم، لا ما يكون أنه محتاج، لا ما أظنهم يقولون هذا، لكنهم أخذوا أساس الفكرة بس، فكرة الأعراض، ثم بدأوا يثبتون بالعقل وينفون بالعقل. كيف يوازن عقلك بصفات الله عز وجل وبالغيب؟ يعني يوم تناظر مع شيخ راح 40 يوم ما ابتلش، 40 يوم ما يصلي لأنه شاك ما يدري، خاف أصلي ثم أبلش، ما هي بصحيح يعني، ما مو بصحيح في رب، فشكك في الله عز وجل. الرازي الإمام هذا الرازي صاحب التفسير الكبير الآن موجود مطبوع 30 مجلد، لما مروا على عجوز وهو معه يعني ناس كثير قالوا أتعرفين هذا؟ قالت من هذا؟ قالوا هذا الإمام الفخر الرازي الذي يستطيع أو الذي أقام 1000 دليل على وجود الله. قالت ما أقام 1000 دليل على وجود الله إلا لأن عنده 1000 شك في وجود الله، فكل ما جاه شك حاول يجيب يرد على نفسه، حاول يجيب رد على نفسه، ولا في الله شك. ولذلك هو في الأخير هو أمثاله قالوا فاليوم نموت على دين عجائز نيسابور، نرجع لهم ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. نمشي طيب يلا جاوبوا عبد المنعم في آخر 3 أسطر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى. ليه عندك صح؟ عندك مشكل، أنت عندك تشكيل. طيب من يستطيع يعرب لنا الاتفاق الأولى والاتفاق الثانية؟ لا تنظروا للواو، اتركوا الواو، الواو هذه استئنافية، خلوها استئنافية. يلا إن وين هي؟ لا إنه تحت ترى، لا خلاص، فإن الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هذه انتهت، هذه جملة جديدة. أحسنت. والاتفاق، الاتفاق مبتدأ، ويكون مبتدأ مرفوع، يعني يكون خطأ يا شيخ، خطأ قطع، خطأ قطع، فيه النصب هنا خطأ في الطباعة. والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، الاتفاق على تكون إعرابها مفعول، مفعول به، يقتضي فعل هو فاعل، الاتفاق يعني عكسنا إيه. ولذلك دائما التشكيل اللي في الكتب لا تعتمد عليه أبدا، أي كتاب مهما كان الكتاب لا تعتمد على التشكيل اللي باليد هذا. ولذلك شوف العلماء في الشروح الأول، العلماء يقول مثلا هذه الكلمة يقول بالفتح بفتح ثم كسر ثم غين معجمة أو سين مهملة، يحطك نص سطر كله في التشكيل حتى يضبط الكلام، لأنه تجي كلمات ما مشكلة تشكيل خطأ حسب قراءة الطابع. والآن وهذا يعني من قديم، يعني أول كان المطابع الكتب يطبعها العلماء بأنفسهم، يشرف على المكتبة على الطباعة بنفسه، مثل بولاق أو الميمنية أو يعني الطبعات القديمة كان العلماء هم اللي يطبعون أنفسهم. أما الآن فتجد أحيانا ذهبت إلى أحد المطابع كان في كتاب مسوينه في مكتب الدعوة، ذهبت إلى أحد المطابع جت لي أطبع هندي، أعطيه إياه صديق هذا بيكتب لي بيطبع لي لغة عربية فصحى وبيشكل، كيف بيشكل ده؟ مشكلة. لكن الآن يعني هي فيها إشكالات كثيرة، فالآن مثل هذه يعني عكست إما في الطباعة أو من خطأ الطابع نفسه. جزاك الله خير يا شيخ عبد المنعم، هذا تدليلنا على تضلعك في علم النحو. طيب باقي وقت 4 دقائق، الآن إذا نقف هنا.